ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى التلاعب. فهذا التلاعب مثل الإمام صلى بالجماعة، صلى بهم ركعة، إذا واحد منهم ينفرد بالركعة الأولى وخمسة بالركعة الثانية والباقين بالركعة الثالثة، يمسلم ولا ما محر.